لأن الغرض من وضع الضمائر الاختصاص وضمير المتكلم وضمير المتصل أشد إيش؟ اختصار النظم المتصل. إذا قلت أكرمتك لأن أصل الضمائر متصل هذا واحد يجي هذا أنها أشد اختصار، يعني من أن تقول أكرمت إياك، ولذلك لا يجوز أن تقول أكرمت إياك ما دام يمكن اتصاله أكرمتك ولا ضربت إياه. ففي اختيار الله يجوز. نعم أمس يا شيخ، لماذا قدم الرجل المتصل على المنفصل؟ لأن الضمير المتصل هو الحق، يعني حاصل أربعة أقسام. اربع لا صار صار رسل المطلق ولا شنو لانه يكون هذا المعنى هذا لا يكون اختصار الضمير نعم يعني الغيبه ولا الضمير الغيبه بنفسها يتصل الى تسليم متصل ومنفصل ضمير الحاضر كمان يتصل الى تسليم هذا الاصل في الضمير اول نعم ان يكون اما حاضر غائب مو اما حاضر في الحاضر هذا والغائب بعدين ما يكون متصل خلاف المتصل. الضمير البارز ينقسم الى متصل ومنفصل، فالمتصل هو الذي لا يبتدا به كالكافي من من من اكرمك ونحوه. ليش قيد لك الضمير بالبروز البارز؟ ليه قالك الضمير البارز؟ احتراز من المستتر. احتراز من المستتر لا يوصف باتصال ولا انفصال. احتراز من المستتر الذي هو قسيم البارز. ليش خرج؟ لا يوصف باتصال ولا انفصال. نعم يوصل باتصال، لا يكون الضمير متصل الا اذا متصل المستتر الا اذا كان متصل. لا اذا كان متصل، الضمير المتصل لا. ولذلك اذا قدر فعله انفصل الضمير. مثل ياتي كهذا، فلما اضمر الفعل انفصل الضمير. ها مثل قوله تبارك وتعالى نعم. قل لو انتم تملكون خذا من الاب. فلما ضمير الفعل هذا انفصل الضمير صار لو تملكون انتم. انتم ها لان لو لا يليها الا الافعال. فلما ضمير الفعل تملكون تملكون انفصل الضمير. لماذا اضمر الفعل؟ لأنه لازم الاستغلال هذا من باب الاستغلال هذا في المفصل لازم الفعل المفصل لازم أن يكون مضمر. نعم فلما أضمر واو الجمع ولما أضمر تملكون انفصل الضمير صار أنتم أنفصل وكذلك أبا خراشة أما أنت جانفا بأن كنت فلما ضمير كان هذا انفصل الضمير. اذا لماذا قيد او لماذا وصف الضمير بالبارز؟ لانه لا على ان تعترض على كلام الاخ قال لك احترازا من المستتر. من هو الذي يقول لك احترازا؟ هذا هذا الكلام من عندي. اذا احترازا من ماذا؟ احترازا من ايش؟ سؤالك يا شيخ لم تسأل ضمير البارز. ليش قال البارز يا شيخ؟ طيب سؤالك يا شيخ. انت سألت يا شيخ، انت سألت اصلا. ايش الجواب؟ الجواب على السؤال اللي سألته. انا ما سأل انا السؤال اللي سألته عنه غير هذا. ما هو السؤال اللي جبته هذا؟ ما ذكر قال لك البارز هو الذي ايش؟ ينقسم الى متصل ومنفصل، واما المستتر لا يكون الا متصلا. افهم هذا الكلام، هذا العباره الصحيحه. ما تشوفون كمان الا مثل ما قلت لك. المستتر لا يكون إلا متصلا؟ لا يكون إلا متصلا. طيب لماذا نقول في الفعل الذي ستر ضميره وجوبا؟ وجوبا لماذا نقول أنت هذا إذا أظهرته يكون منفصلا. ولكن ما دام متصلا فيه قم يعني لازم أن يكون إيش متصلا. لا يفعل أنتم ما فعلتم هذا. أنا ما أقول نقل إلا ما قاله الأولى. إذن يعني لم يقول البارز قوم هذا خرج المستتر خرج المستتر بقوله البارز. نعم خرج المستتر. المستتر لا يكون إلا متصلا. ولذلك قال الضمير البارز. فهمت ولا؟ خذ هذا الكلام هذا العبارة هي التي يصح يعني. فإن يقال أن استتره ينفصل أو المستتر كل ضمير متصل لا يكون متصل إلا إذا كان متصلا لا يكون منفصلا. ولذلك إذا قدر فعله ينفصل هكذا مثل أبا خراشة. أما أنت ذا نفر يا مسكين يا شمجيات نائم عن جملة أمس أمس لا تصل لا تصل بكلام الفاضل أمس أقول الضمير البارز ينقسم إلى قسمين. أو نعم ينقسم ذلك البارز يخرج المتصل. المتصل لا يكون إلا المتكل لا يكون إلا. ولذلك قال لك ابن عقيل البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكافي من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار. فلا يقال ما أكرمت إلاك. وقد جاء شدودا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلا هناصره. هكذا البيت يحتاج إلى الإعراب بغير نظر في ابن عقيل لأن ابن عقيل عربه كله نعم أنت طالع فيه كل شيء. أنا ما أبغي أعراب العقل ما أريد أن يكون الأعراب عندكم لأنكم طلبة العلم. ماشي أتى قد خلص عرب البيت مستعدة من أصل من أجوبة هات يا ولد أعوذ ها لا هلا غامد إن شاء الله يكون بعد النحو يا رب ازاي كف أعوذ فعل وفاعل أعوذ و أعوذ فعل مضارع ها فعل المضارع فعل ضمير مستتر ها الفاعل نواه تخبره انا اعوذ هذا لا تخلو من عاده لا اعرف انه من عاده اعوذ هذا ايش يعني ايش اقلوه عاوده اعوذ ايش اقلوه ما تعرفونها من التعويذ يا شيخ عاوذ لا اخي انا ما قلت لك ايش اعوذ وايش اقلوه انا ما قلت لك ايش عاوذ عاوذ مسكين يا عاوذ عاوذ انتم ما تعرفون يا شيخ هذا من العاوذ اسكت اسكت اسكت الكلام حقك هو من العاوذ عاوذ ولا ايش اصله عاوذ تحركت الواو اصبحت عاوذ يا شيخ تحركت الواو اصبحت عاوذ انا ولكن ليش عاوذ وصله ايش ايش معنى اصله بس انتم ما تعرفون التصريف ما معنى السؤال يا شيخ ما فهم السؤال لا اعرف انه من عاده من العياد ما اعرف ولكن ما هو ايش اصله عاوذ عاوذ من العاوذ ما فهم السؤال يا شيخ من العوث يا شيخ. أعود هذا داخل فيها التصريف، ولكن اللي ما يعرف التعليم ما أعرف عبيده. عبيده يعني كي هذا يقولها إنت عبده. أقوم بنفسي التصريف، لا حول ولا قوة إلا أصله من العود يا شيخ. يا أخي ما هو أقوم من القيام، ما هو هذا التصل ألا ما لا يفهم. أعوذ وطنه أعوذ على وزن أسعود أشحث حتى الظل أقوم كما نصره أقوم أقوم نعم على وزن أسعود. ها بساكن التحق للتحريك من ذل آتي العين فعل كأبي بن مالك أقول لك ها لازم الآن وقلت حركته ويس الواو هذا الضم هذا الذي على أقوم أقوم والضم الذي على أعبود على وزن أفعول وهذا نقلت للعين بعد سلب السكون وصحت وصحت الواو لتصح الواو فصارت إيش أعبود أقوم هذا. طيب ماضيه على ماذا؟ عاد يعود إيه على أصله أصله عوضه بفتح الواو بفتح الواو اسحب هذا امس امس امس يا رب يا رب اعوذ بربي برب العرش من شر ما ضغط علي ايش من هو الغامض الذي في يا رب جار ومجرور متعلق به وعلى مسجد برب ايش العرش العرش طيب رب العرش اسمعنا من فئة من فئتنا رجال مجروح ثلاثة متعلق به ضغط بعد ها يا رجاع المتقدم ها بين المتقدم كيف نكون دعاوية لعامل واحد معمول اكتفي بالرائحة ها اكتفي بالرائحة بس عشر مزورات وعشر ظروف هذا يتعلق بهم عاملة لأن المزورات والظروف في اللسان العربي تكتفي برائحة الفعل. شوف هذا هذا العروض وهذا متعلق برب العصر متعلق بأعود وكذلك من فئته بغت ضغط فعل وفاعل ضغط فعل مالي فعل ما أنا فعل ما هذا المبنى على إيه أوس أوس أرفع صوتك أنا وين يا أبي وضل من على وزن يا على وزن يا اخي خلي ناقص من هو اللي استعيد استعيد استعيد انت الان اسمع انت نفسك عاد لفه ايش اخلوه بغى ان يرفع ذاتاتي فلما دخلت عليه طب الثاني التقى ساخنا من الف والتاء حذفت له مستمر طيب الجمله هذا وين فاعله بغض ها جوازه ولا وجوبه تقنينه راجع الى ما هيا جمله من الفعل وفاعله لها محل ولا ما لها محل لا لا قلت لك الف ولما وين دليلك على انها الجمله هذا يعني صفه صفات هذه قاعده كليه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف الاحضار هيا من فئة بغت علي متعلق به بغض. طيب بغض ايش بعدها؟ حمالي. حمالي ما جاء هذا المحل اللي يحتاج الي هيا غط علي خلص ومالي ومالي ومالي خلي الباب بغض خلي سلامي ومالي ومالي ومالي يسعى المسعد عني العراق عندنا يا شيخ وسجته وماد ايش بعدك؟ عوض الله ناصر ومالي عوض عوض كما تعرفون عوض قطر ايش عرض الفائش؟ عنده قوت عن الهد عنده مال ومال ويساني نعم ما ما ما أعرف أعرف يا أخي ما تعني لي ما تعني لي فا تعني لي نعم ما حفو نفي مبنى السكون نافل عامل أو لغير عامل غير عامل ظليمة لأنها تعمل إذا كانت إذا بشروط قتل الشروط تقدم دول الشرطة أن تركيب يا شيخ وأن يكون معمولها لك رسيح ولا ينتقض بإلا أيوة. لا لا ما لا ارترت فيه نصرته لا ينتقض بإلا ما وإلا ما تعمل في قوله تبارك وتعالى ما هم أمهاته وما تعمل في قوله تبارك ما هذا بشر انتبه أنصر فما لي جار مجرور متعلق بواجب الحج في وقوعه خبر خبر من؟ خبر لوقوعه خبر مقدم لناصر ناصر ناصر مبتدا مؤخر ناصر مبتدا نعم عوض ظرف مكان مبني على الضم مساعد ظرف مكان مبني على الضم متعلق بناصر متعلق بناصر ظرف زمان يا شيخ مبني على الضم في محل في محل نصب غنيمة في محل نصب على الظرفية الزمنية نعم وهذا ايش وشروط وعوض وقت ما هم ما اعرفها يا شيخ الدرفاني هذا لهما شروط ما اعرفها والله لا يقعان الا بعد النقص احدهما للاستقبال والثاني ايش؟ للموت ها؟ ومالية امسك لا هو أبو استغناء لا هو هذا يسعى هو يسعى أبوه يا مسكين استثنى إيش لا أخلص وقت ما هذا المستثنى منه هذا استثنى مرة أه أسمع يا سجيتي ما أبغى خليني أعلم منها أنت الحمد لله 14 سنة عيش إيش أقول يا ذا لا هو هو الشاهد في البيت كمان ما هو الشاهد الله هو الله وقع الضمير بعد إلا كبروك الشاهد نعم إيش على أبو هاتنا استثنى يا شيخ استثنى لا ضمير متصل الله والله يسعى يا ابو الشيخ انت اذان وصلت يا شيخ اه انت اذان الله لا يا شيخ ابدا يا شيخ ابدا خطا مستثنى يا شيخ ضمير المحل نص مستثنى وين المتصل مستثنى منك ناصر وناصر ايش حكم المستثنى اذا تقدم على المستثنى ايش حكمه؟ انت ما درست الروسيه كلها موجود فيها. ما درست ايش درست؟ حتى وصلت الى الجامعه. ايش هذا الكلام؟ ما درست فيه؟ الا لحم الشيخ. ايش تقول؟ ايش تقول؟ الله هذا. الله ايش هذا؟ هذا ضمير. ضمير هذا ايش؟ اعرف انه ضمير. ايش اعرف الضمير هذا؟ تقدم المستقر اذا تقدم على المستقر منه. ايش حكمه؟ المستقر اذا تقدم على المستقر منه ايش الحكم؟ وما الدليل على ذلك؟ نعم اسكت اول. اذا كان المستثنى اذا تقدم على المستثنى وكان الكلام منفي يجوز رفعه ولكن المختار ولكن نصبه اختر امار يقول بالمال. انت ولا وغير النصب سابق الذي قد ياتي ياتي لا ونصبه اختر ورد النصب هناك هو المختار. نعم ولكن واما اذا تقدم عليه نعم من غير نفس واجب نفس مثل ايش؟ ما قام الا زيدا للقوم قام إلا زيدا القوم وهنا تحتاج إلى علي. عرفت؟ علي. قام إلا زيدا القوم. قام إلا زيدا القوم. قام فعل ماضي من عفر. إلا تستثنى. زيدا. زيدا مستثنى واجب النصب. طيب. القوم. قوم فاعل. فاعل لمن؟ للفاضل. إذا قلنا إذا تقدم عليه الناس ما قام إلا زيد القوم يجب النصب. شيخ هنا قوم هذا فعل والله بدل يا شيخ بدل. تكون عمل قام زيدان القوم بدل كل بعض تكون بدل من زيد كل القوم مرفوع. أيوه هاي زيد مرفوع. كيف تكون البدل؟ يكون مستوى واجب النصب. يا اخي انتبه وهذا ما تعرفونه. هذا الموجب. لان جبتكم فيه السنه هذه ولكن ما عرفتم. ما ضبطتم القاعده. ما هو واجب يا شيخ؟ تقدم المستثنى منها المستثنى. اذا تقدم في النصب يجوز الرفع ولا يجوز النصب ولكن النصب والمختار. حتى اذا تقدم استثنى. إذا تقدم مثل إيه؟ ما قام إلا زيد للقوم يجوز. هذا حكاه سيبويه عن العرب عن يونس يقول هذا ضيق. طيب يا شيخ ما في ما تغير شيء. هو إذا كان من في يجوز يجوز. إذا كان من في هيا الموضوع هذا اذكرها الرفع على الاتباع البدنية ولا لا الرفع على البدنية القوم من اي انواع البدن يا مسكين بدل بعض مثل بدل البعض القوم البعض زيد بعض القوم لا لا تقولون هذا ما هو بدل في حالة النفي. نعم حالة النفي بدل يا شيخ حالة النفي بدل اذا عرفناه اذا قلنا بالرفع لا ما هو زيد تعرفه بدل اذا ماذا نعرفه؟ هذا بدل زيد فاعل والقوم هذا بدل من زيد اسمه كان ما قام الا زيدا هذا زيدا يا شيخ ما قام الا زيدا القوم زيدا القوم يا اخي ما قام الا زيد القوم نحن هذا رفض بدل هو انا اقول ضمير يا اول فاعل يعود وما لي الا النبي يونا شافع ذاك البيت هنا مرفوع عنبه وما لي الا النبي يونا شافع لا مثال وكذلك هذا مثلها يا شيخ ولكن هذا جاء مثلها اسوق هذا بدل حكاه سباه عن العرب ولا هو امثله شافع هو البدل ولا فاس جمع بغل الكل من البحر نعم اذا عربنا شافع هو المبتدا هنا مبتدا شافع هذا مبتدا طيب والنبيون النبي أي... لا وما لي الا النبيون شافع وما لي الا النبيون شافع النبيون هذا هو ومبتدا شافع هذا بدل من النبيون نعرفه مبتدا ونعرفه مستثنى نعرفه مبتدا ونعرفه مستثنى لا ما نعرفه مبتدا النبيون هو المبتدا ما نافيا لي زر وما زر ثم تعالي خبر خبر لكنها وليت الاستثناء يا شيخ النبيون وليت الاستثناء وليت أداة الاستثناء ولا وليت إلا أين المستثنى منهم؟ المستثنى منه شاسع المستثنى إذا تقدم عنه وما لي إلا مذهب الحق مذهبه إذا قلت وما لي إلا مذهب الحق مذهبه هذا مذهبه هذا بدل من ما هذا هذا في الاستثناء يا شيخ هذا أنا علمتكم هذا وابن مالك علمكم قال وغير نخلي ثابتكم للنخلي قد ياد نعم ولكن اختر نخبة هذا الذي دخلت فيه هذا البيت هو هذا تقدم المستثنى عن المستثنى لو قلت إلا هو تقول ناصرنا هذا بالعلم هاي وقوله وما علينا اذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا الا في ديار هذه اللغه حكاه يونس عن العرب وفي باوه حكاه يونس كمان عن يونس شيخه وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب كان جاي بركات ونبي الإكرامة أخذنا هذا يا شيخ لا نحن هذا ما خلصنا منه لأن أنتم ما عرفتم هذا هذا أمثلة لضمير المستقيم كان جاي بركات ونبي الإكرامة هذا مثال للضمير المستقيم ابني الإكرامة خلي الطلبة يعني اللي يتعلمون الإعراب اسود يعرفون هذا وما علينا ابني أكرم كعبي ارفع صوتك ابني ايش عربه ما اسمع يقول مبتدا ابني مبتدا لا ايش عربه ابني هات يا اخي هذا يوم المخاطب يا ايش عربه انا بعد ما خرجت انا نظرت اليك ابني اكرمك لا ابني ايش عربه بل لا بل لا طيب اكرمك مبني على ايه؟ بمن مكتب وجوبا ولا جوازا؟ تقريره راجع الى من؟ راجع الى الابن اكرمك كاف هاي الجملة هذا اكرمك هذا هل لها محل في العرب ولا ما لها محل؟ طيب هذا الجملة الثانية ترياي والكافي من ابن أكرم هيا عرفنا أن يا هذا من المتصل والكاف كمان في أكرمات من المتصل وهذا الضميران بينهما فرق ها من جهة الاتصال سواء، ومن جهة المعنى مفترقان، ومن جهة المحل كمان مفترقان. ايش الفرق بينهم؟ نعم. والثانية هل الآن الجملة الثانية من يعربها منكم؟ من يعربها يا طلبة العلم؟ هذا أنت أنت بس. من يعربها عندكم؟ ايش يا ولد عندك؟ تانيه ما ملك، هذا فيها صعوبة شوي. تانيه ما ملك يا خالي القحطاني، ما في فايدة في دنيا يعني بدو خذها. زال زال زال الكلام الان كل منافق منافق مازال تمام كل منافق انا بقول هذه ما منافق. يعني الامر من اين يفعل الامر؟ يعني الامر هذا معرب ولا مبهر يعني على ايه؟ ايه؟ اوه؟ مبني على ايه؟ هلا